توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وحديث جبريل يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه، ليس المبني غير المبني عليه، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات: أعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، ويليه الإسلام. فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنا، ولا كل مسلم مؤمنا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في سائر الأحاديث، كالحديث الذي رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلم تسلم. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم، ولا تغلل ولا تجبن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عملان هما أفضل الأعمال، إلا من عمل بمثلهما، قالها ثلاثا: حجة مبرورة أو عمرة. رواه أحمد ومحمد بن نصر المروزي. ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة فيقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السيئات، والمجاهد من جاهد نفسه لله. وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو وفضالة بن عبيد وغيرهما بإسناد جيد، وهو في السنن وبعضه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحديث جبريل يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه، ليس المبني غير المبني عليه. يعني يبين المؤلف رحمه الله أن الإسلام المبني على خمس، وهو الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، هو الإسلام نفسه الذي تنبني عليه الواجبات، بقية الواجبات وبقية شرائع الإسلام. فالإسلام المبني على الخمس هو الشهادتان والصوم والزكاة، والزكاة والصوم والحج. هذه الخمس التي انبنى عليها الإسلام هي التي ينبني عليها بقية الواجبات وشرائع الإسلام. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: حديث جبريل يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه، ليس المبني غير المبني عليه، لأن الإسلام إنما يقوم على هذه الأركان الخمسة، ثم تنبني عليها بقية شرائع الإسلام، ولا يمكن أن تنبني شرائع الإسلام إلا على هذه الخمس. وأصل الدين وأساس الملة هو الشهادة لله تعالى بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة، ثم إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حج بيت الله الحرام، ثم ينبني على هذا بقية شرائع الإسلام. فالإسلام الذي انبنى على هذه الخمس هو الإسلام الذي تنبني عليه بقية شرائع الإسلام. وهذا معنى قول المؤلف: الإسلام المبني على الخمس هو الإسلام نفسه، ليس المبني غير المبني عليه، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات: أعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، ويليه الإسلام. يشير المؤلف رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر المشهور لما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، قال: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. فجعل الدين ثلاث مراتب، حيث أنه سأل أولا عن الإسلام، هذه المرتبة الأولى، ثم المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، ثم المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان أعلاها. فأعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، ويليه الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فكل محسن مؤمن، لأن المحسن هو الذي عبد الله على المشاهدة كما سبق، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. فالمحسن الذي عبد الله على المشاهدة هو المؤمن، مؤمن لأنه تجاوز مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان. وكل مؤمن مسلم، كل مؤمن تجاوز مرتبة الإسلام، لأن المؤمن على الإطلاق هو الذي يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات. والمسلم قد يقصر في بعض الواجبات، قد يفعل بعض المحرمات، فإذا فعل الواجبات وأدى المحرمات أطلق عليه الإيمان، فصار كل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسن، وليس كل مؤمن محسنا، لأن الإنسان قد يؤدي الواجبات ويتعلم المحرمات لكن ما يصل إلى درجة الإحسان، يعبد الله على المشاهدة. ولا كل مسلم مؤمنا، لأن المسلم قد يقصر في بعض الواجبات أو يرتكب بعض المحرمات فلا يطلق عليه الإيمان. ولهذا الإيمان أعلى من الإسلام والإحسان أعلى من الإيمان، فمن وصل إلى الدرجة العليا وهي الإحسان يطلق عليه الإيمان والإسلام، ومن وصل إلى درجة الإيمان فإنه يطلق عليه الإسلام، ومن كان مسلما فإنه قد يكون مؤمنا وقد لا يكون مؤمنا، قد يكون مؤمنا يعني بإطلاق، وإلا فإن الإسلام لا يصح إلا بالإيمان، لا تصح الأعمال إلا بإيمان يتحقق يصدقها، كما أن الإيمان لا يصح إلا بإسلام بعمل يتحقق به الإسلام، لا بد من إيمان يصدقه، وإلا صار كإسلام المنافقين، لا يصح الإسلام إلا بإيمان. فالذي يعمل يصلي ويصوم ويحج لا بد له من إيمان يتحقق به إسلامه، وإلا صار كإسلام المنافقين يعملون بدون إيمان. والمؤمن المصدق مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره لا بد له من عمل يتحقق به هذا الإيمان، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون، لأن إبليس يعرف ربه وفرعون يعرف ربه، ما تحقق بالعمل، ما عندهم انقياد ولا عندهم طاعة، فلا بد من الأمرين انقياد وطاعة، وهذا هو الإسلام، وإيمان تصديق في الباطن، فلا بد من الأمرين. ولكن الإسلام إنما يطلق، ولكن الإسلام يطلق على العاصي، يطلق على العاصي وعلى المطيع، فالعاصي يقال له مسلم لكن لا يطلق عليه الإيمان إلا بتقييد، فيقال للعاصي مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه، مؤمن بإيمانه أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فإذا أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات يطلق عليه الإيمان، قيل له مؤمن. فالإيمان الذي يستحق به المسلم الإنسان دخول الجنة ونجاة من النار هو الإيمان الذي يؤدي صاحبه فيه الواجبات وينتهي عن المحرمات، أما إذا قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات فلا يطلق عليه الإيمان، بل يطلق عليه الإسلام، يقال له مسلم ولا يقال له مؤمن إلا بالقيد، إلا بالتقييد. ولهذا فإن من قال للعاصي مؤمن يكون غلط عند أهل السنة والجماعة، ومن قال ليس مؤمن يكون غلط، فلا بد من التقييد في النفي وفي الإثبات. فالعاصي يقال له مؤمن لكن بقيد، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان، وكذلك أيضا نفي الإيمان عن العاصي خطأ عند أهل السنة والجماعة، فلا يقال عن العاصي ليس بمؤمن، بل لا بد من القيد، يقال ليس بمؤمن حقا أو ليس بصادق الإيمان. فالمقصود أن المسلم يطلق على العاصي ولا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاثة درجات، أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان ويليه الإسلام، فكل محسن مؤمن، لأنه وصل إلى الدرجة العالية، فكل محسن مؤمن لأنه تجاوز الإيمان ووصل إلى درجة الإحسان، وكل مؤمن مسلم، كل مؤمن لأن المؤمن بإطلاق هو الذي أدى الواجب وانتهى عن المحرمات يطلق عليه الإسلام، وليس كل مؤمن محسنا، لأنه قد يكون مؤمن ويؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات لكن لا يصل إلى درجة الإحسان وهو عبادة الله على المشاهدة. ولا كل مسلم مؤمنا، لأنه قد يكون مسلم لكن ما يكون مؤمنا بإطلاق لعصيانه لكونه يفعل بعض المحرمات ويترك الواجبات، فليس كل مؤمن محسنا ولا كل مسلم مؤمنا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله المؤلف، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في سائر الحديث، كالحديث الذي رواه محمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسلم تسلم، قال وما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. ففسر الإسلام بسلامة المسلمين من لسانه ويده، ولا بد من إسلام القلب يعني الانقياد والطاعة، ففسر الإسلام بالانقياد والطاعة والخضوع والسلامة المسلمين من اللسان واليد. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، فجعل الإيمان أفضل الإسلام وهو أداء الواجبات وترك المحرمات. وقال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت، هذا أفضل الإسلام الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته، قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، فجعل الإيمان أفضل الإسلام لأنه عمل القلب والتصديق في الباطن، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال وما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. أصل الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لكن فسر الهجرة بهجر السوء، لأن من هجر السوء، لأن هجر السوء أعم، يشمل ترك انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من انتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هجر السوء، ويشمل أيضا هجر السوء من المعاصي والبدع والمنكرات. فمن هجر السوء فإنه يصدق عليه أنه هاجر، يدخل فيه الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ولهذا فسر الهجرة بما هو أعم. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم ولا تغلل. الأصل الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، فمن أخذ من الغنيمة قبل قسمتها فقد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب. قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وجاء الوعيد الشديد على من غل، وأنه توعد بالنار، وأن من غل شيئا فإنه يشتعل عليه نارا. قصة الرجل الذي غل الشملة، قال النبي إن الشملة التي غلها من لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارا. ومثله الأخذ من بيت المال أو من صدقات جمعة أو من أوقاف، كل هذا يدخل في الغلول. ولا تغلو ولا تجبن. الجبن هو التأخر، التأخر عن الأمر المعروف، أو التأخر عن النهي عن المنكر، أو التأخر عن بر الوالدين أو صلة الرحم، جبن هذا، تخلف عن الخير وتأخر عن الخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، قالها ثلاثا: حجة مبرورة أو عمرة. رواه أحمد ومحمد بن نصر المروزي. جاء في الحديث الأخرى فضل الحج المبرور، وأن الحج المبرور جزاؤه الجنة، وأن العمرة كفارة لما بينهما. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده كما ذكر المحشي، ورواه قال حدثنا عبد الرزاق عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة، ورواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة. المروزي له كتاب بهذا العنوان. نعم. محمد بن المروزي له كتاب تعظيم قدر الصلاة معروف. ويذكر كثير من أهل العلم ينسب الأحاديث أحيانا إليه، يقول رواه محمد بن نصر المروزي. نعم، في تعظيم قدر الصلاة، وفي أيضا بحوث كذلك، بحوث عقائدية. نعم. كثيرة. نعم. والمؤلف رحمه الله يقول ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة، وهي مرتبة الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد. فضيلة الشيخ، بودنا أيضا أن نذكر للإخوة المستمعين الكرام حكم الأحاديث في نظركم ما دمتم تتفضلون بالشرح. هذا الحديث صحيح؟ وهذا الحديث فيه مبهم. أي نعم، في سنده مبهم. قال عن رجل من أهل الشام. نعم. ولكن لعل المؤلف رحمه الله تكلم عليه لعله يعني حسنه صح لشواهده. نعم، من الشواهد. يقول المؤلف ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة، فيقول المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده، هذه مرتبة الإسلام. المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده، لأن هذا شيء ظاهر. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فهو أعلى درجة من الإسلام. فمن أمنه الناس على دمائهم وأموالهم سلم المسلمون باللسانه ويده. وأما من لم يسلم المسلمون باللسانه من يده فإنه لم يصل إلى درجة الإيمان بإطلاق. يسمى مسلم لعصيانه ولكنه لا يطلق عليه الإيمان. والمهاجر من هجر السيئات، هذا فسر بالعموم أعم، المهاجر من هجر السيئات. ومن ذلك الهجرة من بلد الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لهذا من هجر السيئات فسر بالعموم. والمجاهد من جاهد نفسه لله، هذا عام. ومن جاهد نفسه لله يشمل الجهاد على كلمة الله، لأن هذا من جهاد النفس، ويشمل غيره، فهو عام، فسره بالأعم. فجعل المؤلف جعلها مراتب أربع: المسلم فسر من سلم المسلمون بلسانه ويده، هذا عمل. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فمن أمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم فإن الناس يسلمون من لسانه ويده. أما من لم يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم فلا يسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر السيئات، ومن ذلك أيضا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لأن البقاء بين أرض الكفار مع القدرة هذه سيئة عظيمة، حتى توعد الله سبحانه وتعالى من لم يهاجر بوعيد شديد مع القدرة، مع الهجرة إذا كان لا يستطيع يظهر دينه. قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وعذر الله المستضعفين فقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فمن هجر السيئات فالمهاجر من هجر السيئات عام يشمل سيئة البقاء بين أظهر الكفار مع إذا كان لا يقدر على ظهر دينه. والمجاهد من جاهد نفسه لله، من جاهد نفسه لله فإنه يقاتل، ومن لم يجاهد نفسه لله فإنه لم يقاتل، لا يستطيع القتال ولا يستطيع أداء ما وجب الله عليه إلا بجهاد النفس. قال المؤلف رحمه الله هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو وفضالة بن عبيد وغيرهما بإسناد جيد، وهو في السنن وبعضه في الصحيحين. معنى هذا أن هذه المراتب يدخل بعضها في بعض الشيخ، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يأتي ما هو أعم، المؤمن من أمنه، والمهاجر وهكذا. نعم سيبين المؤلف رحمه الله أن تكلم على هذا بعد هذا. نعم. ويبين أن الثاني الأول لازم للثاني، فمن أمنه الناس على دمائهم وأموالهم يلزم من ذلك أن يسلم المسلم من لسانه ويده. نعم. هذه المراتب أن بعضها متلازمة وأن الأول لازم للثاني. جميل. بعض الإخوة لديهم أسئلة إذا تفضلت أذنتم لنا يا شيخ. تفضل يا شيخ. عفى الله عنكم وغفر لكم. هل يشرع الشهادة المعين بالإيمان؟ الشهادة المعين بالإيمان يعني على وجه العموم، على وجه العموم لا بأس، كل يشهد المسلمين بأنهم مؤمنون على، أما يشهد شخص بأنه مؤمن هذا لا يشهد إلا يعني على العموم، مثل الشهادة المعين بالجنة، يعني إنما يقول أحسبه والله حسيبه، فالشهادة على شخص بأنه مؤمن وبأنه تقي هذا من باب التزكية، فلا يزكي الإنسان، ولا تزكوا أنفسكم ولا يزكي الإنسان غيره، ولكنه يشهد بالعموم. ولهذا لو شهد الإنسان على المعين بالإيمان والتقى لازم من ذلك يشهد له بالجنة. والشهادة المؤمن بالجنة لا يشهد المؤمن إلا لما شهد له النصوص، لكن يرجى للمحسن ويخاف على المسيء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يشهدون المعين بالجنة ولكن يرجون للمحسن من مستقيم على طاعة الله يرجون له الخير ويرجون له الجنة، ومن اجترح السيئات يخافون عليه من النار ولا يشهدون على هذا بالجنة ولا هذا بالنار إلا لما شهد له النصوص. فلو شهد لمعين بالإيمان والتقى لازم من ذلك يشهد له بالجنة، لكن على العموم، على العموم شهد بالمؤمنين على العموم، المؤمنين كلهم في الجنة على العموم. نعم تفضل الشيخ. حسن الله. قال شيخ الإسلام والمهاجر من هجر السيئات، فماذا عن أصحاب السيئات والجلوس معهم وهل يؤثر في إيمان المسلم؟ نعم المهاجر من هجر يعني المهاجر الحقيقي، المهاجر الحقيقي هو الذي هجر السيئات، هذا المهاجر الأكمل، وإلا فالأصل الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه طاعة، لكن أعم منها وأكمل منها من هجر السيئات كلها، هجر السيئات كلها، ومن ذلك هجره هذه السيئة التي هي البقاء في بلاد الكفار. فهذا فيه إطلاق الاسم على العام وعلى الأكمل، هجر المبتدع وغيره وهجر العصاة يدخل فيه كل هذا، هجر العصاة وهجر السيئات وهجر الكبائر ونعم هجر السيئات عموما عام. كلمة السيئات من أفضل العموم، جميع السيئات من البدع والمعاصي. أحسن الله إليك. نستكمل يا شيخ. نعم. قال رحمه الله وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ومعلوم أن من كان مأمونا على الدماء والأموال كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده، ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه. وكذلك في حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة. نعم هذا يبين ما سبق، يبين أن هاتين المرتبتين إحداهما لازمة للأخرى، ولهذا يقول المؤلف رحمه الله وقد ثبت عنه عن غير وجه أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. يقول المؤلف تعليقا على هذين الحديثين ومعلوم أن من كان مأمونا على الدماء والأموال كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده، ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه. يعني فيلزم من كون المؤمن يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، يلزم منه أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، لأن من أمنه الناس على دمائهم هذا وصل إلى درجة الإيمان بإطلاق، أدى الواجبات وترك المحرمات فيدخل فيه الإسلام. كل كما سبق أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فمن أمنه الناس على دمائهم وأموالهم سلموا من لسانه ويده. وأما من لم يسلم المسلم من لسانه ويده فإنه قد لا يسلم، قد يسلم المسلم من لسانه ويده لكن لا قد يكون عن ليس عن إيمان، عن خوف أو عن سبب من الأسباب. لكن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم فإن الناس يسلمون من لسانه ويده، لأن كون الناس يأمنونه على دمائهم وأموالهم دليل على إيمانه وتقواه وأداء الواجبات وترك المحرمات. يقول المؤلف ولولا سلامتهم منه لما أتمنوه، يعني أتمنوه لأنهم سلموا من لسانه ويده، لو كانوا لا يسلموا من لسانه ويده لما أتمنوه، لكنهم سلموا من لسانه ويده فأتمنوه، فصار الائتمان على الدماء والأموال أعم. ويلزم الائتمان على الدماء والأموال يلزم منها السلامة من اللسان واليد، ولا يلزم من السلامة الأمن على الدماء والأموال. قد يسلم الناس من لسانه ويده ولكن قد يكون مثلا لغرض ولسبب من الأسباب ليس عن إيمان. كل هذا يريد أن يقرر أن الإسلام والإيمان يأتي مترادف أم له غرض آخر رحمه الله؟ نعم، يقرر أن الإيمان أكمل، أن الإيمان أكمل من الإسلام، وأن من أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات أطلق عليه الإيمان. ولكن أطلق عليه الإيمان. أما الإسلام فإنه يطلق على العاصي. يطلق على العاصي الذي فعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات يطلق عليه الإسلام، ولكن لا يطلق عليه الإيمان. فمن وصل إلى درجة الإيمان بأن أطلق عليه الإيمان دل على أنه تجاوز مرتبة الإسلام حيث أدى الواجبات وترك المحرمات. لكن قوله أحسن الله إليكم كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده ولولا سلامتهم منه لما أتمنوه. نعم. ألا يفهم من هذا أنه يقصد بذلك أن مجرد سلامة المسلمين من لسانه ويده يدل على أمنهم منه على دمائهم وأموالهم؟ هم أمنوه على دمائهم وأموالهم لما سلموا من لسانه ويده، لما سلموا من لسانه ويده أمنوا على دمائهم وأموالهم. وكونهم يؤمنون على دمائهم وأموالهم هذا عام. نعم. هذا عام، يعني دليل على أن هذا المؤمن قد وصل إلى درجة الإيمان التي وخوف الله تعالى التي تمنعه من العدوان على نفس الدماء والأموال والأرض. أما من لم يسلم من لسانه ويده قد لا يصل إلى درجة الإيمان. قد لا يسلم المسلمون من لسانه ويده بسبب من الأسباب أو في وقت من الأوقات، وقد يكون أيضا يؤدي يفعل بعض المحرمات أو يترك بعض الواجبات. فإذا وصل إلى درجة الإيمان وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأدى ما أوجب الله وصل إلى درجة أعلى، وصل إلى درجة الإيمان التي تجاوز فيها مرتبة الإسلام. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إذن إخوتنا المستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية.